بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 14 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين: وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال، لكن في الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأولا فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون بكفر كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك. لا يزال الحديث حول ما ذكرناه في آخر الدرس الماضي، وهو مسألة الكفر، كفر مرتكب الكبيرة. والشيخ رحمه الله تعالى هنا نقلنا من القضية العملية إلى القضية العلمية. فالمسألة الشهيرة هي مسألة حكم مرتكب الكبيرة كشرب الخمر والزنا والسرقة، وهذه هي التي تكلم عنها العلماء، وهي التي أرادها الطحاوي بقوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة من ذنب ما لم يستحل. وهذه هي المشهورة عند الخوارج والمعتزلة وغيرهم، فهي المسألة الشهيرة المعروفة والتي يقال عنها أحيانا حكم مرتكب الكبيرة. الشيخ يقول هنا: طوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال، لكن في الاعتقادات البدعية. يعني هناك طوائف من أهل الفقه وأهل الكلام موافقون لأهل السنة في المسألة الأولى، وهي حكم مرتكب الكبيرة، فلا يكفرون مرتكب الكبيرة في كالزنا والسرقة إلا إذا استحل. وعلى هذا فقولهم في هذه المسألة موافق لقول أهل السنة، وهو مخالف لقول الوعيدية. لكن في الاعتقادات البدعية يقولون بكفر من وقع في شيء منها. وهذه المسألة التي أراد الشارح رحمه الله تعالى أن يتكلم عنها. فتجد بعض هؤلاء من أهل الكلام وغيرهم تجده يكفر كل من وقع في بدعة، سواء كانت هذه البدعة مكفرة أو غير مكفرة، بل أحيانا يطلق إطلاقا عاما ويقول يكفر كل مبتدع، وأحيانا يجعل مدار الكفر على مذهبه، فكل من خالف مذهبه فهو كافر. وهذه المسألة هي المسألة التي يتكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى في حكم أهل البدع أو حكم أهل الأهواء ونحوهم. ومعلوم أن هذه المسألة ذات شعب متعددة، وأيضا ذات شعب متفاوتة، فليست كلها على شعبة واحدة. صحيح يجمعها لفظ البدعة وأهل البدع أو أهل الأهواء ونحوهم، لكن نفس البدعة التي قد يقع فيها الإنسان هذه يتفاوت فيها الناس من ناحية كبرها وصغرها، ومن ناحية عذر صاحبها أو عدم عذره، كما سنشير بعد قليل إن شاء الله. الشارح رحمه الله تعالى يقول: هناك من أهل الكلام من يكفر مخالفه، من يكفر كل من وقع في بدعة، وهذه الإشكالية شبيهة بالإشكالية التي وقع فيها الخوارج، لكن مسألة الخوارج مجمع عليها ومعروفة والكل متفق على ضلالهم في هذه المسألة. أما في مسألة تكفير المخالف وتبديعه ونحو ذلك، فهذه هي المسألة التي كثر الخوض فيها وتحتاج إلى ضبط دقيق جدا، والشيخ يعيب على هؤلاء الذين يكفرون كل من خالفه. وفعلا لو فتشت في كلام بعض المعتزلة وبعض الأشعرية وغيرهم لوجدته يطلق التكفير على كل من وقع في بدعة، بناء على ما ذكرناه في الدرس الماضي، وهو تفريقهم بين العمل وبين العلم، بين مسائل العمل والعبادات وبين مسائل العلم والاعتقادات. فعندهم أنه في مسائل العمل لا يجري عليها الخلاف المعروف مع الخوارج، وأنه لا يكفر من وقع في كبيرة من الكبائر، لكن في مجال الاعتقاد يظنون أن كل من خالف فهو مبطل، ثم يقولون أحيانا هو كافر، فكفروا كثيرا من مخالفيه. وهذه المشكلة الكبرى، بل إنه لما كان بعض أهل البدع يخالفهم أهل السنة كفروا أهل السنة في أقوال قال بها أئمة السنة المتقدمون، وهذا هو الإشكال الكبير. فتجد مثلا يقول لك مثلا إثبات الوجه واليدين والاستواء يلزم منه التشبيه والتجسيم، ومن أثبتها فهو مجسم والمجسم كافر، وأطرقوا ذلك. من أثبت علو الله فقد أثبت الجهة، ومن أثبت الجهة فقد أثبت المكان لله والتحيز، ومن أثبت المكان لله والتحيز فهو مجسم والمجسم كافر، وهكذا. حتى إن يعني الأمر يصل أحيانا إلى الخلاف في مسائل معينة، وتجد يقولك من خالف فيها فهو كافر، بناء على أنها مسائل علمية عقدية، فالمخالف فيها يكون مستحلا أو مكذبا أو واقعا في يعني ما لا يقبل له فيه يعني خلاف، يعني لا يجوز أن يقول المسألة فيها خلاف ونحو ذلك. فللأسف إذا فتشت في المسألة وجدت أن هذه واقعة، فتجد من يكفر مع أنه قد يكون هناك من أولئك من هو متأول، بل إن أصحاب الطائفة الواحدة يلزم عندما نعمم هذه المقالة وهي تكفير المخالف يلزم أن يكفر بعضهم بعضا. فمثلا عند المعتزلة ينبغي يكفر بعض المعتزلة بعضا لأنهم طوائف وبعضهم يخالف بعض، وعند الأشاعرة ينبغي أن يكفر متأخر الأشاعرة متقدميهم لأنهم قالوا بتلك المقالات التي كفروا بها أهل السنة، بل يلزم أن يكفر بعض الأشاعرة بعضا ولو كانوا في عصر واحد لأن لهم أقوالا في ذلك مختلفة ومتباينة. فالتكفير بالنسبة لأهل البدع أو أهل الأهواء أو المخالفين أو نحو ذلك هو من جنس ما صنعه الخوارج من تكفير صاحب الكبيرة، وخطورته كخطورتها. طيب، فإن قال قائل: طيب وأنتم يا أهل السنة أحيانا تكفرون مخالفيكم. أنتم واقعون في مثل ما وقع به أولئك، بل كل يزعم أن مذهبه هو الحق، ومن ثم فهو يبدع مخالفه ويفسقه وأحيانا يكفره. فالجواب على ذلك هو من جهتين: الجهة الأولى، أهل السنة لا يطلقون بتكفير المخالفين ولا أهل البدع، ما منهم أحد يطلق ذلك، يبدعون، يفسقون، يذكرون القول المرجوح، يردونه، ينقضونه، لكن لا يكفرون بإطلاق، بخلاف أهل البدع فإنهم يكفرون مخالفيهم بإطلاق. وهذا هو الفارق الأول، وهو الذي أراده الشارح رحمه الله تعالى. ومن ثم فالفرق بين أهل السنة والجماعة هو أن وأهل البدع أن أهل البدع يكفرون مخالفيهم، وأهل السنة والجماعة لا يكفرون مخالفيهم بإطلاق. الأمر الثاني بالنسبة لطريقة أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة يفرقون ويفصلون، فينظرون في البدع كل بدعة بحالها، ثم بعد ذلك يحكمون عليها بالأحكام الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه قضية مهمة جدا، وهي مبنية على مسألة، وهي حديث الافتراق وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلى آخر الحديث. فهل 72 فرقة يدخل فيهم حكم الوعيد القاطع في قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار، وأنهم كلهم كافرون؟ فنقول القول الذي عليه جماهير أهل السنة ومحققيهم: لا، نعم يترتب عليهم الوعيد، لكن ليسوا على درجة واحدة، ومن ثم فهم متفاوتون. فقوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار يعني في باب الوعيد، كلها مستحقة لهذا الوعيد. طيب، والكفر مسألة أخرى. من هذه الفرق من يصل به مذهبه واعتقاده إلى الكفر الأكبر بالدليل، ومنها من لا يصل به أمره إلى الكفر الأكبر فيكون مبتدعا مخالفا للسنة لكنه لا يكفر. وهذا هو القول الصحيح في فهم هذا الحديث، والناس فيه طرفان ووسط: طرف يكفر جميع أهل البدع، وهذا غير صحيح، بل نقع فيما ننكر عليه أهل الكلام الذي ذكرناه قبل قليل حين نقول بهذه المقالة. وطائفة تقول: لا، كلهم مسلمون، كلهم من أهل الإيمان. نقول: لا، القول الوسط هو التفصيل، وأن هذا الافتراق تتفاوت درجات أصحابه من ناحية البدعة ومن ناحية التأويل ومن ناحية الإعذار إلى آخره. فمن هذه البدع من تصل به بدعته إلى الكفر فيكفر، ومنهم من لا تصل به بدعته إلى الكفر فلا يكفر، وإن قيل عنه إنه مبتدع ضال مخالف للسنة ونحو ذلك من العبارات. وعلى هذا فلا بد من فهم هذا التحقيق في فهم هذا الحديث وفي المسألة التي ذكرناها قبل قليل، وهي أن أهل السنة لا يكفرون جميع أهل البدع. واضح هذا ولا ما هو واضح؟ طيب، المسألة الثالثة في مذهب أهل السنة والجماعة هو أن أهل السنة والجماعة يطلقون ألفاظ الكفر جملة، لكن عند التعيين والتحديد والتفصيل ينظرون في عوارض الأهلية من الجهل أو الإكراه أو الخطأ أو التأويل ونحو ذلك. فقد تكون المقالة كفرا لكن صاحبه لا يكفر لأنه متأول أو لأنه جاهل أو نحو ذلك من الأعذار التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. بينما أهل الكلام للأسف يطلقون بدون إعذار، يعني من قال بكذا مخالفا لما فهو كافر، ولا يقول إن كان متأولا فهو كذا وإن لم يكن متأولا أو نحو ذلك، يعني لا يفرقون بين من يرد النص الصريح وبين من يتأوله. ومن ثم فأهل السنة والجماعة يطلقون الكفر، فمثلا يقولون إنكار الصفات كفر، تعطيل وكفر، ويقصدون الكفر الأكبر لأنه الإنكار التام هذا هو الكفر الأكبر. لكن عند التفصيل فلان يؤول صفة أو كذا أو نحو ذلك لا يكفرون صاحبها بمجرد ذلك. فتبين أن الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين طريقة أهل الكلام وغيرهم الذين يكفرون مخالفيهم تأتي من ثلاثة وجوه. الوجه الأول هو إيه؟ عدم التعميم. الأول هو عدم، قلنا ما هو الأول؟ عدم التكفير بإطلاق. عدم التكفير بإطلاق كما يفعل أهل البدع. الثاني أن أهل السنة والجماعة فهناك قسمان، قسم منها يكفر صاحبه وقسم منها لا يكفر صاحبه. الثالثة أن أهل البدع ينظرون إلى إيش؟ إلى الفرق بين إطلاق الكفر وبين إيش؟ التعيين، بين إطلاق الكفر في المسائل وبين التفصيل لكل واحدة منها، فإنهم عند التفصيل في المسائل أو عند التعيين في الأشخاص ينظرون إلى مسائل العوارض الأهلية. فبهذه الفروقات بين أهل السنة وبين غيرهم يتبين خطأ أولئك المتكلمين. ولهذا تجد أهل السنة والجماعة مثلا أطبقوا، يكاد يكون إطباق على عدم كفر الأشعرية، وهذا حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية، ليسوا بكفار باتفاق، مع أن الأشعرية متفاوتون وفيهم من التأويل في مسائل كثيرة وبعضها كبيرة، ومع ذلك لا يكفرون الأشاعرة. بينما للأسف الشديد قرأنا لبعض علماء الأشاعرة من يكفر أهل السنة ببعض المقالات، وهذا هو الفارق الكبير بين طريقة أهل السنة والجماعة في مثل هذه القضايا وبين طريقة المخالفين. قد يسأل سائل ويقول لماذا وجد هذا الفرق بين أهل السنة وبين أولئك؟ فنقول يا أيها الإخوة هذا الفرق له سببان، أحدهما ذكرته، ألا وهو أن أولئك ظنوا تقسيم الدين إلى أصول وفروع، فظنوا أن الفروع هي إيش؟ العبادات وأمور الشريعة، والأصول هي الاعتقادات. ثم قالوا من خالف في الفروع لا يكفر، ومن خالف في الأصول يكفر. ولما كانت مسائل الدين والعقيدة وعلم الكلام وغيرها كلها داخلة ضمن الأصول صار هؤلاء يكفرون المخالف فيه. أهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا التقسيم، ويقولون هو خطأ. تقسيم الدين إلى أصول وفروع ثم يقال القصد بالفروع الشريعة وبالأصول العقيدة خطأ. الصواب ما هو؟ أنه ينقسم الدين إلى أصول وفروع، لكن كله الدين كله بعقيدته وشريعته ينقسم إلى أصول وإلى فروع. الإيمان بالملائكة له أصل وله فرع، الصلاة لها أصل ولها فرع، الإيمان بالرسل له أصل وله فرع، الإيمان باليوم الآخر له أصل وله فرع، وكذلك أيضا بقية المسائل، فيها أصول وفيها فروع، وهذا هو الصحيح. أما السبب الثاني لوقوع مثل هؤلاء في مثل هذه المخالفات ونحو ذلك، فهو ظن كل طائفة أن مذهبها حق وأن ما سواه باطل، فبهذا الظن كفر المخالف من غير ميزان. والواجب أن يكون الإنسان عند التخطئة والتبديع ونحو ذلك أن يكون له ميزان يزن به أموره كلها. فإن سأل سائل وقال: طيب هذه فرق نشأت ووجدت، فكيف نأتي ونقول إن والله مذهب أهل السنة والجماعة هو الحق؟ فنقول تماما مثل لما يقول لك فيه يهود وفيه نصارى وفيه وثنيون، من يقول لك أو من يثبت لنا أن الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في أول المجلد الرابع، من أول المجلد إلى 191، وهذه الصفحات هي جزء من نقض المنطق لشيخ الإسلام، طبع مستقلا، يعني شيخ الإسلام له كتابان في المنطق، في نقض المنطق. الأول الرد على المنطقيين، هذا كتاب. ثانيا كتاب طبع في مصر قديما اسمه نقض المنطق، هذا الكتيب أو الكتاب مجلد لطيف مطبوع. هذا الكتاب الذي هو نقض المنطق منقسم إلى قسمين، قسم منه في صميم نقض المنطق، القسم الثاني منه في قضية أخرى، لكن طبع الكتاب بهذين القسمين سواء. فلما جمع ابن قاسم مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى، جعل القسم الأول من هذا الكتاب الذي هو نقض المنطق جعله في مجلد المنطق، وجعل القسم الثاني منه الذي هو لا يتعلق بالمنطق بشكل صريح في أول المجلد الرابع من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا المجلد اللي هو من صفحة من أول الكتاب إلى 191 يناقش السؤال الذي ذكرته لكم قبل قليل، كيف نعرف أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الحق؟ ما هي الطريقة؟ وأنا لما أعدت قراءة هذا المجلد في الأسبوع الماضي حقيقة وجدت في هذا المجلد من الكلام النفيس ما يحتاج إليه طلبة العلم، مع أنه ليس له عنوان وإنما هو فقط يعني فصل وسؤال سئله شيخ الإسلام ابن تيمية وأجاب، ليس له اسم، لكن هو يجيب عن هذه المسألة التي ذكرناها. فأقول إن كل طائفة تزعم أن مذهبها هو الحق، ومن ثم فهي تبدع وتكفر مخالفها. فإن قال قائل: كيف نعرف هذا الحق من ذاك الباطل ونحو ذلك وقد افترق الناس واختلفوا؟ فنقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وترك أمته على مثل البيضة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما هو الوسيلة؟ ما هو السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك انظر في الأدلة التي تأمر باتباع كتاب الله وسنة رسوله. ثانيا انظر إلى الأدلة التي تأمر باتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثالثا انظر إلى الأدلة التي تدعو وتأمر باتباع القرون المفضلة، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن ثم فإنه لما جاءت محنة، نضرب لكم مثال وهي قضية واقعية، محنة القول بخلق القرآن ابتدعها المعتزلة وقالوا القرآن مخلوق، ثم الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق كلهم حملوا الناس وامتحنوهم على القول بخلق القرآن، وسجنوا من سجنوا، وفصلوا من فصلوا، وقطعوا أرزاق الناس، حتى إن بعض العلماء أجاب تقية، أجاب مكرها، وبعضهم ور يعني عمل تورية. هنا انتبهوا معي، الدولة العباسية والمعتزلة وابن أبي دؤاد ومن لف لفهم كانوا يرون أن هذا المذهب هو الحق، وأن مذهب الإمام أحمد بن حنبل وبقية الأئمة ابن المديني وغيره والبخاري وغيره هذا مذهب باطل فاسد، بل هو كفر، ولهذا استحلوا دماءهم. يقول هذا القاضي المعتزلي للخليفة: اضرب عنقه وعلي دمه، يعني أحمد بن حنبل، يقول هو كافر، اضرب عنقه، أنا أفتيك ببالك. طبعا هنا نأتي للسؤال، يزعم أن القول بخلق القرآن هو الحق وعنده شبه أدلة، إنا جعلناه قرآنا، وهذه تذكرون مرة علينا في شرح الطحاوية في الدروس الماضية جواب هذه أو هذا الإشكال، وأن الجعل ليس كله يكون بمعنى الخلق، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هذا ما هو بمعنى خلقوهم، وإنما إيش ادعوا فيهم، صيروهم إناثا، وليس هو الجعل بمعنى الخلق. أما قوله تعالى وجعل الظلمات والنور فهذا بمعنى الخلق، فإذا تعدى جعل بنفسه صار بمعنى الخلق، وإذا لم يتعدى بنفسه لم يكن بمعنى الخلق. لا ندخل في المسألة، نعود إلى الدعوة. ادعوا أنه إيش؟ أن القول بخلق القرآن هو الحق، حتى يتبين معنى قولنا لكم ارجع إلى إيش؟ إلى فهم الصحابة وفهم القرون المفضلة عند الاختلاف. إيش اللي صار؟ امتحن الناس في عهد المعتصم وكانت أشد محنة، ثم في عهد الواثق واستمرت المحنة. والعجيب العجيب أن والد المأمون هارون الرشيد كان من أصلب خلفاء بني العباس على أهل البدع، وأي واحد يشك في حديث يا ويله عنده، وله في ذلك قصص وحكايات. فهارون الرشيد الذي شوه تاريخه المستشرقون وأذنابه مثل جرجي زيدان في رواياته وغيره، هذا الرجل كان عجبا في جهاده وعبادته وفي قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولده المأمون هو الذي دعا إلى القول بخلق القرآن، أخوه المعتصم دعا إلى ذلك، ابنه الواثق دعا إلى ذلك. فهؤلاء دعوا إلى ذلك واستمر إلى أن جاء عهد الواثق. عهد الواثق يمتحن الناس مثل ما كان من غيره. الحق معنا، نحن المعتزلة، أنتم مبطلون. وتصوروا أربعة خلفاء، المأمون والمعتصم ثلاثة والواثق، ثلاثة خلفاء كلهم أطبقوا يمتحنون الأمة، متى؟ زمن الدولة العباسية، زمن الإمام أحمد بن حنبل. وبأي شيء؟ إنه هذه المقالة حق، وقولكم الذي لا يقول بها فهو كافر مبطل. الواثق يقال عنه إنه في آخر أمره رجع، سكت عن امتحان، ويقال عنه إنه رجع. ما سبب رجوعه؟ قصة هي التي أردت أن أبينها لكم في هذه المناسبة متى نعرف الحق. دخل عليه رجل من أهل السنة أحد الممتحنين بالقول بخلق القرآن. أنتم معي ولا لا؟ ولما جلس بين يديه أتى أحمد بن أبي دؤاد لأجل المناقشة، وجرت بينهما مناقشة جميلة جدا ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وذكرها غيره، لكن أحب أن أقف عند الخلاصة. ما هي؟ قال، لاحظوا معي هذه المقالة التي تدعو إليها: علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يعلمها؟ إن قلت علمها فلماذا لم يدعو إليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتم ما أنزل إليه من رب؟ أنتم معي ولا لا؟ وإن قلت لم يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف تدعو إلى شيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت، ما قدر يجيب، ما قدر يقول علمها ولم يقل لم يقدر يقول لم يعلمها، لأن تنقض عليه ها المذهب. قالوا طيب انتهينا من الرسول، لأن الرسول هو المبلغ، إن كان علمها طبعا لا بد أن يكون قد بلغها، وإن لم يعلمها فكيف تدعو إلى شيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال طيب ننتقل، أبو بكر وعمر دعوا إليها أو لم يدعوا إليها؟ ما قال علمها ولم يعلمها لأنه انتهى الموضوع الزمن. قال دعوا إليها ولم قال لم يدعوا إليها. قال وسعهم أنهم لم يدعوا إليها، قال لم يدعوا إليها. فقال هذا الرجل: مسألة لم يدعو إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قطعا لم يدعو إليها، ولم يدعو إليها أبو بكر وعمر، أنت تدعو إليها؟ أما وسعك ما وسعهم؟ لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع أبا بكر وعمر. يقول الراوي: فهزت هذه الكلمات قلب الواثق، وقال: فكوا قيوده، أطلقوا سراحه. ثم دخل إلى داخل البيت وجعل يدور، كما يقول بعض أهله، جعل يدور ويقرر عبارته: كلمة لم يقلها رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر، أفلا يسع كما لا وسع الله عليه. أخذ يدور ويقول، ويقال إنه بسببها رجع، ويقال إنه بسببها كف عن امتحان أهل السنة، والله أعلم في أي الحالين هو انتهى. فالشاهد هنا، ميزان المقالة هنا بالنسبة لهذا الإمام، لم يقل والله تعالى الدليل، مع أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى معهم في حوار وفي مناظرات، وألف رسالة الرد على الزنادقة والجهمية، لكن هذا جاءه بأي شيء؟ بمسألة التأصيل، تأصيل المسألة. فإذا أردت أن تعرف الحق، هل هذا دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دعا إليه أصحابه، أو دعا إليه الصحابة، أو دعا إليه القرن الأول؟ بهذا تستطيع أن تميز الحق. فيتبين بهذا أن طريقة هؤلاء الذين يكفرون من خالفه، وللمعلومية لا بد من استبيان طريقة أهل السنة والجماعة في هذه المسائل. أهل السنة والجماعة يقولون فيه قضايا ومسائل تخل بأصل الإيمان والتوحيد فيكفر صاحبه، وفيه ما هو دون ذلك فلا يكفر صاحبها، وإنما يبدع يرد عليه. لو كانت زلة من عالم، هذه الزلة لا يفقد ولا تفقد قيمة هذا العالم بهذه الزلة، وإنما يرد على الزلة ويبقى له علمه وفضله ومكانه. وبهذا الميزان يستطيع الإنسان بعون من ربه سبحانه وتعالى وتوفيقه أن يكون قويا في الحق رحيما بالخلق، وأن يكون ممن يعني إذا تكلم بكلام أو أصل تأصيلا لا يتردد فيه ولا يرجع، لأن العجلة في الحكم العجلة في الحكم تولد العجلة في الرجوع. مثل سريع الغضب غالبا ما يكون إيش؟ سريع الرضا، لأنه أحيانا يغضب غضبة مضرية على شيء خطأ، صح ولا لا؟ سريع الغضب يغضب على شيء غلط 100%، فماذا يحصل له؟ يرجع 100%. يعني خلاص، طيب أنت لو أنك من البداية أخذت بالتؤدة وتساءلت ولو مغضب لك، ما هو غضب شديد أغضبك هذا، لكن تساءلت فاستبان لك الأمر، ما احتجت إلى الرجوع السريع. كذلك أيضا المواقف في العقائد وفي غيره، وهذا مشاهد إلى يومنا هذا. بعض الناس إذا اعتقد أو فهم مسألة أسرف، لا ينظر في الأدلة، لا ينظر في أقوال العلماء، فتجده يسير بقوة، فإذا ما وجه وقيل له لا أنت على خطأ، إذا به يرجع بقوة. وهذا ليس من طرق ولا طرائق أهل العلم الذين وفقهم الله عز وجل للسير في طلب العلم على تأصيل دقيق ومنهج سليم. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن عرف الحق واتبعه، وأن يثبتني وإياكم بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن ثم فإنك تجد من يغلو في شيء يقع فيه. يعني مثلا شوف أهل البدع لما يصبح الواحد منهم يبدع ويكفر في جزئية، سيسلط عليه من أصحابه من يكفره هو في جزئية. من ظلم ابتلي بالظلم، من ظلم ابتلي بالظلم، وقد يبتلى بالظلم من أقرب الناس إليه. فلذلك الحذر، كل الحذر من الظلم، والظلم أشده ما كان في عقائد الناس وفي أعراضهم وفي أبدانهم ودمائهم وفي أموالهم. فمن اتقى الله عز وجل وصار صاحب تؤدى في نظره للمسائل والأدلة وفق. ونحن أحيانا نستطرد في بعض هذه المسائل نظرا لأهميتها من الناحية المنهجية. نحن قد يمر علينا مسائل والحمد لله، مسائل في العلم يعني نذكر أدلتها ونرد على المخالف فيها، لكن في مثل هذا الموطن في درسنا الماضي ودرسنا هذا أنا أعتبرها من المسائل الأصولية التي تحدد المنهج. فمن ثم لما نقول كما قال الشارح إن أهل الكلام أخطأوا يكفرون كل من خالفهم بناء على من لم يذهب هو الحق، بناء على أن المخالف في الاعتقادات يكفر، وكل ذلك ليس بصحيح. أهل السنة والجماعة وإن عرفوا الحق فهم يدعون إليه، وإن عرفوا الباطل فإنهم يردونه، لكن عند الحكم بين الناس ينظرون إلى المسائل بعلم، فينظرون إلى أصل المسألة بعلم، ثم ينظرون إلى قائلها بحلم وعلم وعدل، ثم بعد ذلك إذا حكمت في المسألة فكن قويا في الحق، لا تتردد فيه. هذه المسألة كفر أكبر مخرج من الملة، قلها واصدع بها، وإياك أن تتردد حتى ولو قالوا إنك تكفيري أو وهابي، لا يهمك. أما إذا لم تكن كذلك لا، فعليك أن تكون يعني متئدا ناظرا في المسألة، ولك في مقدمات الأحكام مندوحة عن خواتيمها. يعني أحيانا يعرض بعض الإخوة مسألة شديدة جدا، يعني يكاد الإنسان يجزم بأنها كفر أكبر، لا تجزم، قل أعوذ بالله هذه بدعة، هل قالها أحد بهذا؟ كيف يكون هذا؟ هذه ضلالة، لا يمكن، هذا كله كلام مقبول، أليس كذلك؟ وحتى لو فرض أنك أخطأت فيه فالخطأ أقل، لكن من إذا سمع كلمة وإذا يقول كفر مرتد كافر أعوذ بالله، طيب ربما أنك لو تمعنت في المسألة لوجدت أنها لا تصل إلى هذا الحد. فأقول إن طريقة أهل السنة والجماعة مبنية على هذه المسائل التي ذكرناها. قوله فإن النصوص المتواترة دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها أولئك تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك. هذا أراد الشيخ أن يبين مسألتين، مسألة وهي تعظيم الرجاء لأهل الإيمان يخرج من النار، وهذه أحاديث صحيحة متواترة، من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فهذه يقول بها أهل السنة والجماعة، ولا تعارض هذه ما جاء في النصوص من أن الكافر أو المشرك الذي مات ولم يتب فإنه ليس له حظ من الجنة ولا الخروج من النار، أعاذنا الله وإياكم منها. لكن هذه تدل على هذا، وأراد بها الرد على من يكفر مخالفا إذا وقع في بدعة، كيف تكفره وقد وقع في بدعة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من كان في قلبه مثقال حبة خردل. كما أن نصوص الوعيد تخالف، فالإنسان والمنهج الصحيح أن نقابل نصوص الوعد بنصوص الوعيد فينتج عنهما المنهج الوسط. نعم يا شيخ. والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. نعم، سيأتي هذا إن شاء الله تعالى، وكما قلنا لكم في هذا الموضع إن شاء الله سيكون الكلام على حكم مرتكب الكبيرة والأدلة والمناقشة. نعم. والمقصود هنا أن البدع هي من هذا الجنس، فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، لكن تأول تأويلا أخطأ فيه إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا، فلا يقال إن إيمانه حبط بمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة، ولا نقول لا يكفر، بل العدل هو الوسط. نعم، هذا هو الصحيح. يعني يقول ينبغي أنه إذا وقع في ذنب أو غيره قد يكون من المؤمنين باطنا وظاهرا، لكن تأول، ولا يكاد يسلم أحد من هذا، بل ما من إمام إلا وله زلة، لا يوجد أحد من ظن أن هناك أحدا من العلماء قديما أو حديثا هو معصوم فهو مخطئ. المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وما عدا يخطئ. فمن ثم فإنه إذا كان كذلك فقد يكون من المؤمنين الصادقين، لكن تأول، إما مجتهد وإما مذنب. يعني انتبهوا معي، أحيانا يجتهد الإنسان فيخطئ، أي أنه نظر في دليل مسألة ما ففهم منها فهما فاجتهد فأخطأ، أخطأ في استنتاجه، وهذا كما جاء في الحديث إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وقد يكون مذنبا، يعني قد يكون مفرطا، قد يكون أتي من شبهة أو أتي من محبة بدعة أو نحو ذلك، يعني قد يكون هذا الأمر ليس هو من باب الاجتهاد، ومع ذلك لا أحد يقول أنه يحبط عمله بمجرد ذلك. القول بأنه يحبط عمله كما قال هنا من جنس قول الخوارج والمعتزلة. انتبهتم معي للعبارة؟ إشارة إلى أن أولئك يكفرون مرتكب الكبيرة العملية، وهؤلاء يقعون في الخطأ فيكفرون من خالفهم في مسألة من المسائل العقدية، أي يكفرون من خالفهم. نعم. بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والأموال، وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن، وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. نعم، يعني هنا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر قاعدة أشرنا إليها، وهي أنه أي واحد أو أي صاحب مقالة نفى أو أثبت أمر بما نهى الله أو نهى عما أو أثبت ما نفاه الله أو نفى ما أثبته الله عز وجل فإنه يطلق عليه الإطلاق العام كما كان يقول أهل السنة والجماعة. لكن عند التفصيل وعند التعليل لا، ينظر في المسائل. وهو ضرب ثلاثة أمثلة أطلق فيها أهل السنة الكفر، قالوا يكفر من قال بخلق القرآن، وهذا حكاه الأئمة رحمهم الله تعالى، ولهذا ذكروا أن بعض الأئمة حكاه عن 500 إمام أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. كذلك أيضا من قال إن الله لا يرى في الآخرة وهو مذهب المعتزلة والزيدية والإباضية ونحو، قالوا فهو كافر، أو إن الله لا يعلم الأشياء فهو كافر. لكن إطلاقهم لهذا الكفر العام عند التحديد لا، لم يقع، لأنه فيهم من قال بخلق القرآن متأولا لشبهة، ومنهم من قالها مكره ونحو ذلك. فآحاد الناس لا يطلق عليه مقتضى هذا الإطلاق العام إلا بأدلة، ولا يعني هذا أنه لا يكفر أبدا، وإنما المقصود به أنه لا يطلق، فقد يقع. ونحن نعلم أنه زمن المحنة كما قال العلماء رحمهم الله تعالى ابتلي بها كثير من الناس، فلو قلنا إن كل من قال بخلق القرآن فقد كفر لكفرنا أناسا كثيرين في زمن الدولة العباسية، وهذا لم يقل به أهل السنة. طيب متى قالوا؟ قالوا الإطلاق العام، من قال بخلق القرآن فقد كفر، هذا صحيح وفيه تحذير، مثل لما نقول تعطيل الصفات كفر. طيب وهل كفروا أحدا؟ قال لك أبدا لم يكفروا إلا إذا كان أحد قامت عليه الحجة وعلم من أمره ذلك، مثل بعض من كفر ابن أبي دؤاد مثلا، فهذا لدليل يخصه إن وجد من أهل السنة من كفره بعينه، فهذا لدليل يخصه، لكن لم يكفروا كل من قال بخلق القرآن. وكذا المسألة الثانية وهي أن الله لا يرى إنكار رؤية الله في الآخرة، فهذا مذهب المعتزلة، ومع ذلك لم يكفروا كل من أنكر هذا، لأن بعضهم أنكرها لشبهة، يعني لم ينكر النص وإنما أول النص. فقد يكون في بعض من ينتسب إلى الاعتزال من يقول بهذه المقالة ولا يكفره أهله ولا يكفره أهل السنة والجماعة، ومثله من قال لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، أهل السنة والجماعة كفروا، ومع ذلك أطبقوا على أن من قال بهذه المقالة فهو كافر. لكن هذه المقالة اشتهرت عن الفلاسفة أن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها. نعم يا شيخ. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وهو حديث حسن. نعم، رواه أبو داود وغيره. هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه درس عملي، فيه درس عملي، وهو أن الإنسان لا يجوز له أن يحكم ويتألى على الله عز وجل، لأن هذا الرجل قال كلمة كما قال أبو هريرة: أوبق الدنيا وآخرة. قال: والله لا يغفر الله لك، وهو مذنب يقع في الذنب، بس رأى عنده إصرار مرة مرتين ثلاث، فرآه مصر، قال: والله أقصر. يعني كأنه يقول: أنا نبهتك وقلت لك ولم تترك هذا الذنب، والله لا يغفر الله لك. فكان عاقبتهما هذه النهاية المحزنة الأليمة بالنسبة لهذا الرجل. وذاك غفر الله له لأنه ظلم، وقال: اذهبوا به إلى الجنة، فغفر له ذلك الذنب وأدخل الجنة. وهذا الذي كان يتألى ويظن أنه هو المكمل وأنه هو المصيب وأنه والعياذ بالله وقع في هذا الذنب الذي أوجب أن يدخل النار. القاعدة العامة في مثل هذه المسائل هي في وجهين. الوجه الأول متفق عليه، وهو ما يقع من الذنوب والمعاصي وغيرها، فينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يعظ وأن ينبه، لكن لا يوصل العباد إلى اليأس من رحمة الله ولا يتألى على الله، بل يكل أمر العباد إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ممن تعرف أو ترى أو نحو ذلك من هو مسرف لكنه من أهل الإسلام من أهل الإيمان، فكف لسانك عنه واتق الله عز وجل. ولا يعني هذا أنك لا تنكر. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يأتي فيه الإنكار على قوله أقصر أبدا، بل هو مأجور، هو آمر بالمعروف وناهي عن المنكر مأجور. وإنما الخطأ أنه قال تلك الكلمة: لا يغفر الله لك. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الحق والاحتساب عليه أصل في الأمة، متى ما تخلت عنه آذنت بالعقوبات، وهو الذي يدعو إليه الآن التيار العلماني والليبرالي في بلاد المسلمين، إلغاء شيء اسمه في المجتمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الكل ما يفعل ما يشاء. فهذا خلل في الأمة، ولا يخرج أحد عن هذه المسؤولية كائنا من كان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره. ما في أحد يخرج، لا رجل ولا امرأة ولا أحد، إلا وهو قد يدخل في مثل ما يتضمنه هذا الحديث من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما قلنا هذا الحديث دل على أن الإنسان لا ييأس الناس من رحمة الله. القضية الثانية متعلقة بما مسألة التكفير المعين، وأنه هذا الإنسان المعين الذي وقع في هذا الشيء ونحو ذلك كما ذكر هنا، أي إنسان لا نشهد له، فنحن لا نكفره إلا بما دل الدليل عليه، ثم لا نشهد له أنه من أهل النار إلا بدليل صريح صحيح. انتبهتم معي؟ فهناك التكفير وهناك الحكم عليه بالنار. ليش نفرق بينهما؟ لأن التكفير أمر في الدنيا، وجزء منه يتحمله الإنسان ويتحمله الحاكم والقاضي ونحو ذلك، وأمر الآخرة إنما يوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فأما أمر الدنيا فلا ينبغي للإنسان أن يكفر بمطلق أي مقالة، بل لا بد أن يكون عن علم، تكون هذه المسألة عن علم، ثم ينظر في وقن أن هذه وقعت من هذا الشخص. وهذه هي المسألة التي يعني كررناها كثيرا، وهي تتعلق بالعوارض الأهلية، فقد تكون المقالة كفرا يقينا لكن لا يكفر صاحبها لوجود خطأ أو تأويل أو إكراه أو جهل أو نحو ذلك. فإذا تبين هذا فعلى الإنسان أن يأخذ بهذه القاعدة العامة التي ذكرها الشيخ، لا نشهد لأحد لا بكفر ولا بأنه من أهل النار. بقي، هل معنى هذا أنه لا يكفر المعين أبدا كما قال بعضهم وفهم من كلام الطحاوي هذا؟ فنقول كلا. نحن ذكرنا في الدرس الماضي والذي قبله أنه الطحاوي قال فيه ناس منافقون، كيف لما رد على المرجئة قال كيف يقول لا يكفر أحد وفي هذه الأمة منافقون، وسموا بعد ذلك زنادقة، والفقهاء ذكروا أبواب حكم الردة. فالقول بأنه لا يكفر أحد أبدا هذا خلط وخطأ، وإنما المعين قد يكفر بعينه بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. بقي الأحكام المترتبة على الكفر، هذه الأحكام أقسام نذكرها علشان بعض الناس يخطئ فيها، لأن بعض الناس يقول أنا ثبت لدي أن هذا كفر فأنا أبغضه وأكفره وأقيم عليه حد الردة بم وضرب. نقول هذا لا خطأ، كل الأمور سويتها أنت. لا، من يثبت أنه كفر؟ من يدل؟ أرأيت لو أن إنسانا له عدو وجاء قتله، قال ليش قتله؟ قال لقيت يسب الرسول. طيب من يثبت هذا؟ ليس لك الحق في ذلك، أهله يطالبون بدمه. طيب ما الذي أملك؟ قال لك هي أمور ثلاثة. الأمر الأول الذي تملكه أنت، وهو إنكار هذه المقالة، البراءة من صاحبها، فهذه يملكها كل المسلمين، وهذا جزء من الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأي أنكر أعظم من إظهار المقالات الكفرية؟ فهذه يجب أن يتبرأ من من قالها. الأمر الثاني ما يترتب على كفره من حقوق الدنيا، فهذا أيضا ليس لك، مثل طلاق زوجته، لا يصلى عليه، لا يغسل، لا يدفن في مقابر المسلمين، ترى هذا هو الواجب. والله إن بعض هؤلاء الزنادقة ينبغي أن يقتلوا وأن يرموا كالكلاب في البرية. زنديق قائم عليه الحجة، ما في شيء اسمه تأويل أو أخذ أو رد أو نحو ذلك، معاند رافض للدين وللشريعة. فإجراء هذه الأحكام وهو حكم إنه والله لا يرث، لا يغسل، لا يدفن في مقابر المسلمين، تطلق منه زوجته، هذه أيضا ليس لك، وإنما أنت ناصح فقط. الثالثة إقامة حد الرد عليه، فهذه للحاكم والقاضي. إذا فهمنا هذه الأمور ما اختلط عندنا الأمر، لأن بعض الناس هرب من القول بكفر المعين خوفا من الثالثة، وهو أن الكفر يلازم القتل. فنقول لا، مسألة إقامة حكم الله بهذا يحتاج إلى أدلة، والقاضي لن يحكم بأنه مرتد يقتل إلا بعد أن يثبت لدي. أما أنت أيها الإنسان فلا، قد يثبت لديك لكن قد تكون متوهمة، قد تكون مخطئة، قد يكون هذا الرجل جاهلا، قد يكون مكرها وأنت لا تدري، قد يكون متأولا تأويلا سائغا، فليس لك أن تحكم ذلك الحكم، فقد تكون أنت المخطئ في ذلك، لكن لا يعني هذا أنه لا يكفر المعين أبدا. هذه مسألة مهمة جدا، والتخليط فيها حقيقة يوقعنا في إشكاليات كثيرة قد تؤدي أحيانا إلى يعني الخلخلة في مفاهيم الدين والعقيدة وانتشار الزندقة وغيرها بحجة عدم التكفير. الآن بدأت الزندقة تنتشر وكل ذلك بحجة أنه لا يجزي أحد أن يكفر أحد، بينما ليس هو لا هذا العالم ولا ذاك الداعية ولا ذاك المحتسب أبدا، والله لا يملكون من الأمر شيئا. الحكم لله، الحكم لله ليس لأحد. ولهذا من ظن أن فلان بشخصه هو الذي يمثل الدين والشريعة وهو الذي يكفر ويقتل ويأتي، هذا مخطئ، هذا مخطئ. الحكم لله قبل ذلك، فالحكم حكم الله عز وجل. فإذا كان كذلك فحكم الله بكفر هذه الفئة أو تلك أو نحو ذلك إذا جاءت بأدلتها فهي أحكام، والحمد لله بينة واضحة. وإنما العالم أو الداعية أو الحاكم أو غيره هو منفذ لمقتضى فقط. يعني أخوك مصر يقول لدي واحد يعني كان مجاهرا بإنكار الدين كله يعني، فأنا بالنسبة لي أتبرأ منه، لكن هل يجوز لي أن أبلغ الناس فيه؟ هذا إذا كان إذا كنت في بلد يمكن أن تجرى عليه الأحكام، نعم، لكن ما ينبغي أن تثبت عليه شيء وليس له شاهد إلا أنت، إلا إذا كان يقر بذلك أمام الناس. إذا كان يعلن ذلك أمام الناس فهذا له شأن، أما إذا كان يسر إليك فأنت لوحدك. فلذلك نحن نقول انصح له في مثل هذه الحالة، شخص رأى شخص نقول انصح له ما دام لا يعلن ذلك ولا يجاهر به، فالأولى بك أن تنصحه وأن تحذره، فإن أبى فتبرأ منه. إن بدأ ينشر ذلك ويعلنه فهنا لابد من تحذير الأمة منه ومن شره. إن مات أنت لا تصلي عليه، أما أهله فدعهم، لأنه هذا آخر ما يقال عنه، إنه إذا كان يعلن الإسلام وهو مفطن لهذه الزندقة فهو آخر ما يقال عنه إنه من شبيه المنافق. على العموم ما دام أعلنه أمامك فأنت تتبرأ منه وكفى، لا تصلي عليه، لا تدعو له إذا مات على ذلك، إذا مات على ذلك. لكن لو فرض أنه تاب فالله يتوب عليه، أو فرض أنه مات على ذلك فأنت تتبرأ منه، لكن دع أهله يرث ويورث وتجرى عليه الأحكام وحسابه على الله عز وجل. نعم. ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم ذروني، ثم غفر الله له لخشيته، وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستتيبه، فإن تاب وإلا قتلناه. نعم، هذا جميل. أنا جاب تعليل آخر، أن الشخص المعين قد يكون مجتهدا مخطئا كما قلنا، أو لم تبلغه، يعني لم تبلغه المسألة، وهذا يعتبر جاهل، وهذا يقع أيضا، قد ينكر شيئا لم يبلغه، أو أن يكون له إيمان عظيم وحسنات. وذكر هذا المثال الذي كثيرا ما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قصة الرجل الذي حضره الموت فقال لأولاده إذا مت فاسحقوني ثم ذروني، يعني أحرقوا جسمي واسحقوني وذروني، فلئن قدر الله علي ليعذبني. فالعلماء رحمهم الله تعالى في شرح هذا الحديث تكلموا فيه. هذا الرجل وهو في الصحيح، صحيح البخاري وغيره ثابت، فهذا الرجل عند موته قال لأولاده هذا القول، قال لئن قدر الله علي ليش لا يعذبني. شيخ الإسلام ابن تيمية وهنا أيضا الشارح أظنه ينقل عنه قالوا إن هذا شك في قدرة الله، ومع هذا لعظيم خوفه من الله عز وجل ولما قد يكون له من الحسنات فإن الله عز وجل غفر له، فإن الله عز وجل غفر له. فهنا مسألتان، إحداهما هذا الحديث هل معنى هذا أنه ينكر البعث بعد الموت، ينكر قدرة الله على البعث بعد الموت وأن الله يحيي؟ هذه مسألة. أو أن الأمر غير ذلك، وأن هذا الرجل يعني شيء من جهله، يعني فيه نوع من جهله كما يجهل بعض العوام، إنه يظن أنه إذا ضر رماد أنه يضيع ولا يعرف ولا أي شيء من هذا، فلا يعني يعرف أن الله سبحانه وتعالى يعيد خلق هذا الإنسان ولو أكله التراب كما قال الله عز وجل في أول سورة قاف، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فهل هو من هذا النوع أو من هذا النوع؟ أنا أقول يحتمل، يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن الذي يظهر أن هذا الرجل غفر له من شدة خوفه من الله، وإن صاحب ذلك جهل، جهل في قدرة الله، فهو جاهل كما يجهل بعض العوام، بعض العوام المؤمنين الصادقين أحيانا يجهل بعض الأشياء المتعلقة بقدرة الله أو نحو ذلك. فهذا والله أعلم مما يعفى عنه تماما، مثل جهل بعض العوام بآيات من القرآن، تقول له هذه آية، قال لا ما هي آية، لأنه لا يدري، لا يحفظ من القرآن إلا قليل فيجهل. فهذا هو العذر الذي يعني نقول عنه إن صاحبه قد يقول قولا عظيما أصله الكفر، لكن صاحبه لا يكفر لوجود عارض. نعم. ثم إن كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، وكتاب الله يبين ذلك. لحظة، هنا قال لابد من توفر شروط وانتفاء موانع، هي العوارض الأهلية، هي العوارض الأهلية، مثلا شرط العلم، شرط بلوغ الحجة، شرط وانتفاء موانع، قد يكون مانع التأويل أو الجهل، وقد يكون المانع هو الإكراه، وهذا يقع، بل بنص القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ونحو ذلك. فهذه هي الشروط، توفر الشروط وانتفاء الموانع، فلا بد من توفرها كما قال الشارح رحمه الله تعالى. والشيخ رحمه الله تعالى قبل ذلك ذكر أنه أن قولنا هذا لا يمنع من أن نستتيب، فإن تاب ولا قتلناه، والاستتابة وإقامة الحكم عليه قد يكون لأجل كفره وقد يكون لغير ذلك، فيقتل، قد يقتل الكافر لكفره لأن بدعته مكفرة، وقد يقتل وإن لم يصل الأمر إلى حد كفره لأنه قد أساء وصار خطرا على الأمة فيقتل هذا المبتدع لأجل ذلك. فالشيخ يقول لا يمنع قولنا هذا من أن نستتيبه وقد نقتله. وينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين الكفر والقتل، لا تلازم بينهما دائما، فقد يوجد الكفر بلا قتل، وقد يوجد القتل بلا كفر، قد يوجد الكفر بلا قتل، مثل أهل الذمة في بلاد المسلمين غير جزيرة العرب، فاليهود والنصارى كفار ولا يجوز لأحد أن يشك في كفره. ومع ذلك هم أهل ذمة ما داموا قائمين بشروطها فلا يجوز قتلهم. إذن هذا كافر لا يجوز قتله. كما أن من المسلمين من قد يستحق القتل لسبب، مثل الزاني المحصن ومثل القاتل عمدا عدوانا، فهذا يقتل ولو كان مسلما. فكذلك أيضا بالنسبة لأهل البدع قد تصل بدعته إلى الكفر فيستتاب ويقتل كفر. ولا يلزم أحيانا إذا استتيب عند قتله أن يكون كافرا. ولهذا لما تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن مسألة من تكررت ردته، العلماء له فيها كلام، إن المرتد هل تقبل توبته أم لا؟ انتبهتم معي؟ هل تقبل توبته أم لا؟ المرتد هل تقبل توبته؟ لا أحد يقول إنه يوجد هناك أحد ليس له توبة إلا من أخبر أن الله عنه أنه لا يتوب. وهل في كتاب الله من جاء الخبر عنه أنه لا يتوب؟ نعم، جاء أمثلة. الأول قوم نوح، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هذا خبر من الله، أنه ترى الآن ما معك إلا هؤلاء القلة يا نوح، وقومك لن يؤمنوا وسينزل عليهم العذاب. فيما بين هذا قال لك أبدا لا تقبل منه توبة. فهذا إخبار من أن هؤلاء لن يتوب الله عليهم، ووقع هذا لأنهم لم يتبعوا نوحا بعد أن أوحى الله إليه مثل هذه الآية وهذا الخبر، لم يتبعوا نوحا ولكن ماتوا على الكفر. والثاني أبو لهب، عاش زمنا بعد نزول هذه السورة، ومن دلائل إعجاز القرآن أن أبا لهب لم يكذب بالقرآن ولم يكذب رسول الله، فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولو نفاقا. يعني ممكن بعد نزول تبت يد أبي لهب وهي تتلى أنه يأتي أبو لهب ويقول أن تقول أنني لا أؤمن وسيصلى، طيب أنا أشهد أن لا، ومع ذلك لم يقام. فهذا دليل على صدق النبي وعلى إعجاز القرآن. ومثله في آخر الزمان متى؟ إذا طلعت الشمس من مغربها، خلص يختم على الناس، هذا مؤمن وهذا كافر. أي واحد كافر لا يدخل في الإسلام، لا ينفعه. فهذه حالات. ومثلها عند الغرغرة، ليس عند قرب الموت وإنما عند الغرغرة. فعند الغرغرة إذا تاب أو رجع أو آمن فإنه لا ينفعه ذلك. فنعود إلى مسألتنا ونقول إن العلماء يقولون إنه أي الزنديق أو المرتد إذا تاب لا تقبل توبته على القول الراجح، ثم بعد ذلك يقتل. كيف نفسر هذا الكلام؟ نقول يقتل حدا، وبعضهم يقول يقتل ردة. لكن هل التوبة فيما بينه وبين الله يمكن أن تقع؟ نقول يمكن أن تقع. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله تعالى الزنديق أو الذي ارتكب كفرا أكبر قبل أن يصل إلى الحاكم لو تاب تاب الله، لو تاب فإن الله عز وجل يتوب عليه، وكثيرا ما يقع هذا. فمن ثم لا تلازم بين المسألتين. نعم. وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف مؤمنون باطنا وظاهرا، وصنف أقروا به ظاهرا لا باطنا. وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا، والزنديق هو المنافق. هذا صحيح. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت سورة البقرة بالمدينة قسم الله الناس إلى ثلاثة أقسام كما هو معلوم: الآيات الأولى في المؤمنين، ثم آيتان في الكفار الخلص، ثم بقية الآيات في المنافقين إلى نهاية المثلين. وهذه الأقسام الثلاثة، وهذه الأقسام الثلاثة إلى يومنا هذا موجود. الناس ثلاثة أقسام، إما مؤمنون خلص، أو كفار مشركون يهود نصارى كلهم كفار، أو منافقون داخل المسلمين. في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان المنافقون لقوة الإسلام لا يستطيعون أن يظهروا نفاقهم بشكل صريح دائما، وإن كان يظهر من أقوالهم وعباراتهم ونحو ذلك ما قد يوجب القتل على بعضهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقتل الصريح في نفاقه من هؤلاء للعلة المشهورة. لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن هؤلاء داخل المجتمع المسلم وظاهرهم الإسلام. بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، لا، صار أي واحد يظهر نفاقه يسمى زنديق. فصار النفاق بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى لقاء ربه قسمان: قسم نفاق هو كالنفاق الأول في زمن النبي، وهذا يوجد في كثير من المجتمعات، ظاهره الإسلام لكن والعياذ بالله في باطنه زندقة، لكن لا يجاهر بذلك، إنما قد يظهره مع بعض أصحابه الذين يثق بهم، ماشي هذا، وهذا موجود وسيبقى. القسم الثاني من النفاق هو الذي اصطلح العلماء رحمهم الله تعالى على تسميته بالزنديق، وهنا ظهر مصطلح الزندقة، وأصل الزندقة ديانة المجوس، فألحق هؤلاء المنافقون في مقالاتهم بهذا المصطلح لأولئك والعياذ بالله. فهذا الذي يظهر نفاقه وهو في الأصل مسلم يسمى عند المسلمين مرتد، ويسمى زنديق تزندق، يعني قال بمقالات الكفر، قال بمقالات الكفر، فهذا هو الزنديق. ماشي هذا ولا لا؟ طبعا قد يقول قائل منكم من المسلمين من يتهود أو يتنصر أو يكون مشركا وثنيا، نقول هذا كفر خلاص بإطباق، لكن ذلك الذي لا يزال ينتسب إلى الإسلام ثم تظهر منه مقالات فيها الطعن في دين الله عز وجل، إذا أظهر ذلك يسميه العلماء رحمهم الله تعالى الزنديق، وهذا مشتهر وانتشر في زمن الدولة العباسية وفي زمن البرامكة وقبلهم في زمن بعض خلفاء بني العباس، وكان لهم جهود عظيمة في مواجهة أولئك الزنادقة. والزنادقة هؤلاء لهم شبه كبير بالروافض والقرامطة وغيرهم، لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، لكن يظهر من مقالاتهم ما هو كفر يقيني. فإذا يعني تأمل الإنسان كتاب الله عز وجل وما جاء في أول سورة البقرة وما فيها من بيان لأحوال هؤلاء، فيسأل ربه سبحانه وتعالى أن يثبته على الإيمان وعلى المنهج الصحيح، فنسأله سبحانه وتعالى يثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الدين، واجعلنا من أنصار هذا الدين. اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين، وأعذنا من البدع والفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.